ولا تغضبوا مني. مما ابتلي به الناس الآن شاشات الجوالات، يضعون عليها صورا لمن يحبون. أنا لا أتكلم عن حلال ولا عن حرام، لكن أقول حسن أن لا تفعل، ولا تجعل شيئا تتعلق به مرءا ولا مسمعا، حتى لا يعرف قلبك أحدا إلا الله. أجل من تحب بطرائق أخرى، انصرهم، ادعو لهم، استغفر لهم، اعتمر عنهم إن كانوا أمواتا، حج، تصدق بأي طريقة أخرى، لكن لا تعود نفسك أن قلبك يتعلق بشيء تعظيما إجلالا محبة غير الله. أصلا بوضوح، والله لا أحد يستحق هذا إلا الله.